وصلتني الاسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات واحنا بنتكلم عن مواجهه الشهوه حوالي 16 سؤال. لما رجعت البيت لقيت في الورق 16 سؤال. الشاب بيقول انا تبت من النظر لكن رجعت له تاني، انا تبت من الزنا لكن رجعت له تاني، انا تبت مش عارف من ايه لكن رجعت تاني، كل يوم اتوب وارجع اتوب وارجع، اعمل ايه؟ لذلك سيكون درس القادم يوم الخميس القادم بعنوان تعلق القلب بالذنب وكيفية العلاج. كيف نعالج تعلق القلب بالذنب؟ بعض الناس ايضا قلوبهم متعلقة ببعض الممثلات، ببعض المغنيات، ببعض الممثلين. شفت انت لما مات عبد الحليم واحدة رمت نفسها في البحر نتيجة ايه؟ ماتت على الكفر والعياذ بالله، انتحار. رمت ايه؟ فوق عمارة يعني؟ ماشي ما تفرقش، المهم انت انتحرت يعني خلاص. فهكذا هذا التعلق. لذلك قرأت كلمة عجيبة جدا لرجل اسمه الأسرة والمجتمع، كتاب اسمه الأسرة والمجتمع لمحمد المجذوب، ها؟ بيقول ايه؟ ولو أن النساء تحبل من غير الجماع من غير مني الرجل لحبلت من الغناء. كيف وهي تسمع؟ كيف وهي تسمع حبيبها بحبها؟ ايه ده؟ لابد أن تجن النساء. فلذلك هذا باب من أبواب الشر لابد من إغلاقه من باب سد الذرائع. كذلك النظر إلى نشرة الأخبار، واحد يقول لك نشرة الأخبار دي حرام، لا مش حرام، لكن إذا كانت اللي بتنظر إلى نشرة الأخبار امرأة متبرجة عاملة شعرها والزينة والمكياج وانت قاعد النشرة، أنا ببص للنشرة وتقعد انت تبص للنشرة وتنشر هي في قلبك. وزي ما قلت قبل كده أن أكبر مفسد للبيوت هو التلفزيون. ليه؟ قلت الرجل المسكين الغلبان شغال 12 ساعة من 6 الصبح ل6 بالليل، رجع آخر النهار مهدود حيله وتعبان كل لقمة ولبس الجلابية الكستور المقطعة بتاعته وقعد جنب مراته قدام التلفزيون. تقوم مراته تبص للتلفزيون وتشوف الممثل حسين فهمي ولا فلان من الناس اللي الواد مسبسب شعره والعينين الملونه والكحله والاحمر والازرق، فهي تبص للممثل كده وتبص لجوزها. وفي المقابل وبالعكس ماشي برضه، هي كمان هو يبص للممثله كده ويبص للوليه اللي ولدت سته ومهدود حيلها طول النهار غسيل ومسح وشيل وحط وترتيب وطبخ و و ويبص لها كده بقى دي واحده ست وتسع، فيفسد البيت افساد تام. ولا مش معايا يا شباب؟ هذا هو الواقع. فالمقصود ان هذه الاضرار عجيبه جدا. ويقول الشيخ عبد الله بن حميد والفتن التي تعرض على القلوب من اعظمها واخطرها ما يعرض على شاشه التلفزيون من الفتن المهلكه والمناظر الضاره والمراقص والحفلات والتمثيليات وغيرها، فالقلب الذي يالفها ويحبها ويدعو اليها هذا القلب قد اسود وماتت غيرته واستحكم مرضه، واما القلب الذي ينكرها وينفر منها ويحذر فذلك القلب الابيض الذي اشرق بنور الايمان. تعالوا لندخل الى مضار التلفزيون عقائديا. عنصر الاول اضرار التلفزيون على العقيده. واحد اظهار شعائر اهل الكفر ورموز اديانهم الباطله، وهذا حاصل. رايتم الاحتفال براس السنه باظهار هذه الرموز واظهار هذه الاحتفالات واظهار هذه النوعيات فيراها المسلمون فيتغير عقيدتهم. كذلك اظهار بوذا والمعابد المقدسه والهه الخير والشر والحب والظلام والنور والشفاء والمرض وهكذا، تجد ان ولذلك من اخطر الامور افلام الكرتون.